بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. إنهم يستغفرون للمتسحرين، فالسحور طعام مبارك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة يستغفرون للمتسحرين. والسحور بركة، كما أن الملائكة تستغفر للمرابط في المسجد الذي ينتظر الصلاة ما دام في مصلى، كما أن الملائكة لمن عاد مريضا تستغفر له، بل يستغفره 70,000 ملك. وأي مشهد فيه صلاح وتقوى وبر وذكر لله تشهده الملائكة، كما جالس ذكر الله جل وعلا. ومن ذلك أن الملائكة شهدت جنازة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نزل 70,000 ملك من السماء يشهدون جنازته لما كان عليه سعد رضي الله عنه وأرضاه من الصلاح. كما أن الملائكة وهم في الحيز هذا العظيم من ذكر الله جل وعلا وتبجيل عباده الصالحين، أعظم ما تتنزل عنده عند تلاوة القرآن. وقد كان جبرائيل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل عام مرة. ومعنى يدارسه على قولين: إما أن يقرأ جبريل ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه جبريل، أو أن يقرأ جبرائيل ثم يتم الآيات التي بعدها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. والأول أرجح، فلما كان العام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام جاء جبرائيل فدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في عامه ذلك مرتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: وما أظنه إلا حضور أجلي. فالملائكة يعظم تنزلها في مواطن الخير، كما قال الله جل وعلا عن ليلة القدر: وهي ليلة مباركة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.